بالنسبة للسؤال الثاني، الأخ يقول في مسألة الاستدلال عندما يذكر شخص لأخيه مسألة إذا كان قد يعني ضبطها وقرأها وحاول أن يحيط بجوانبها من كلام أهل العلم، فالذي يفهم من كلامه أنه لا يشترط أن يعني يذكر من قال ذلك من أهل العلم إلا إذا كان الشخص الذي أمامه يجادل أو غير مقتنع الكلام. أقول نعم، هذا الذي أقصده، فإن الاستدلال بالكتاب والسنة كاف والحمد لله، ولكن إذا حصل استشكال على الفهم، فهم ما جاء في الكتاب والسنة أو على ثبوت ذلك، والشخص تشكك فيما نقله الإنسان العادي أو طالب العلم المبتدئ، ففي هذه الحال يقول إن فلان من أهل العلم صحح هذا الحديث واستدل به وكذا، حتى تقوم الحجة وتحصل القناعة، والله سبحانه وتعالى أعلم.